بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في مصطلح الحديث. كنا في مقدمة الإمام مسلم، وقد بحثنا المسألة في الإسناد المعنعن، وتقدم أن الإسناد الذي فيه عنعنة بين متعاصرين ولم يثبت اللقاء، ولكن يمكن اللقاء، ولكن لم يأتي أنهما تشافها، أن هذا السند محمول عند العلماء على السماع، هذا الأصل، إلا إذا جاء دليل أنهما لم يلتقيا فيكون منقطعا. فإذا لم يأتي دليل، أنه ما جاء دليل بالانقطاع أو بعدم التلاقي، فهو محمول على السماع وعلى الاتصال وعلى المشافهة، إلا إذا كان من مدلس. إذن ما في فرق، وهذه الشبهة التي بالأمس بعض الإخوان أوردها، يعني لماذا الإمام مسلم يسوي بين الحالتين؟ لأنه عندنا الآن حالتان، الحالة الأولى إسناد معنعن بين شخصين التقيا ثبتت المشافهة، وإسناد معنعن بين شخصين لم يثبت اللقاء بينهما، ولكن مع إمكان اللقاء. فلماذا الإمام مسلم يسوي بين الحالتين؟ الجواب أن هذا هو الذي عليه العلماء، يعني الإمام مسلم لم ينفرد بهذا الرأي، وإنما الإمام مسلم يحكي قولا عليه باتفاق، أنه ما في فرق بين هذه وهذه، يعني هذا محمول على المشافهة وهذا محمول على المشافهة. جيد، كما أننا نقبل هذا، وكما أننا في الإسناد الأول الذي ثبتت فيه المشافهة وثبت فيه السماع نقبل فيه العنعنة، فكذلك هذا السند نقبل فيه العنعنة، لأنه مثله محمول على المشافهة والسماع. جيد، إلا إذا ثبت عدم اللقية. والمخالف لمسلم يفرق بين الحالتين، فيقول إذا ثبت عندي السماع ولو مرة واحدة فإني أقبل العنعنة، وأما هذا فإني لا أقبل فيه العنعنة. هذا الذي شن عليه مسلم. طب لماذا مسلم سأله سؤالا، قال له: هل هذا المذهب الذي ذهبت إليه هل قال به أحد من العلماء قبلك؟ الجواب لا. ومسلم يقول إنه لن يجد أحدا قاله قبله. طيب، هات الدليل، ما هو الدليل، ما هي العلة عندك على عدم قبول هذا الإسناد؟ فهو أورد قال: لأنه احتمال إيش؟ الانقطاع. طالما لم يثبت عندي، تثبت عندي المشافهة والسماع بينهما، فاحتمال الانقطاع، علما بأن هذا الاحتمال ليس عليه دليل. جيد، لأنه ما هو الأصل في هذا الإسناد المعلن، يعني ما هو الأصل عند العلماء فيه؟ اللقية، الاتصال. فهو رفض هذا الاتصال ورفض هذا الذي ذهب إليه العلماء واعتمدوه لمجرد وهم إيش؟ الإرسال والانقطاع. فمسلم قال له: إن هذا الوهم الذي توهمته أنت الآن، وهذا الاحتمال الذي فرضته أنت الآن على هذا الإسناد بين المتعاصرين، أيضا موجود في عنعنات الأسانيد التي تقبلها أنت، ولا لا؟ موجود الاحتمال، يعني ممكن نورد عليك نفس الإيراد ولا جواب لك. شفتم، يعني هذه هي المسألة. وإلا مسلم حتى يعني ما يرد علينا ترد عن الشبهة، مسلم لا يأتي إلى إسناد فيه عنعنة وقد ثبت بالدليل أنهما لم يلتقيا، هل مسلم يقبل هذا السند؟ ما يقبل. جيد، ولكن مسلم يتكلم عن أسانيد كما هو يقول الأمر فيها مبهم، والراوي التلميذ ليس مدلسا، وبين متعاصرين، واللقاء ممكن جدا بينهما. هذا المسلم الذي يقول يقبل والعلماء يعتمدوه ويقبلوه، والعلماء يعتمدونه ويقبلونه، هذا هو البحث. طيب، وقفنا عند كلمة مسلم رحمه الله عندما قال له: وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد سقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن المهدي ومن بعدهم، من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل ومن بعدهم يدخل فيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وحتى علي بن المديني، والله أعلم. يقول رحمه الله: وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. إذن التفقد يكون لحديث المدلس. يقول رحمه الله: فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة، ما جاء هذا عن السلف الأول. طيب، إلى هنا وقفنا في الدرس الماضي، نكمل الآن أدلة مسلم وحجج مسلم. يقول رحمه الله، طبعا الكلام اللي فات فيه حججه بس الآن زيادة في الحجة والبرهان. يقول رحمه الله: فمن ذلك يعني من الأسانيد التي وقعت فيها عنعنة بين متعاصرين، لم يأتي في الأسانيد اللقية ولكنها ممكنة ومقبولة عند العلماء وصحيحة عند العلماء، جيد. من هذه الأسانيد يقول رحمه الله: أن عبد الله ابن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله بن يزيد الأنصاري من صغار الصحابة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام، روى عن حذيفة وروى عن أبي مسعود الأنصاري، عن كل واحد روى حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله ابن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها. يقول ما جاء أبدا أن عبد الله بن يزيد التقى أو رأى أو شافها لا حذيفة ولا أبا مسعود الأنصاري. يقول رحمه الله: ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عندمن لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار. هذه الحجة الأولى. شيخ، هذه الحجة في استشكالها. وهي؟ أنه يعني أولئك يعني ربما لا يقبلون بهذه الحجة لأنه الصحابة كلهم عدول حتى ولو به عبد الله بن يزيد من صغار الصحابة. من صغار الصحابة. بس لا تعجل لأنه في أشياء أخرى. أنت قلت الحجة هذه الحجة الثانية. لا لا لا، هذا مثال جيد بس في أمثلة أخرى. هذا الإيراد قد يقال نعم أنه عبد الله بن يزيد صحابي، مرسل الصحابي مقبول، جيد، مرسل الصحابي مقبول، لكن يتأتيك غير الصحابة كما سيأتيك. يقول رحمه الله: وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى، ولا لا؟ يقول رحمه الله: ها؟ واهية لا، هنا عندي هنا تعليق، أظن أنه أخذه من النووي. يقول واهية عبد الباقي محمد عبد الباقي، يقول واهية لو قال ضعيفة بدل واهية لكان أحسن، فإن هذا القائل لا يدعي أنها واهية شديدة الضعف متناهية فيه كما هو معنى واهية، بل يقتصر على أنها ضعيفة لا تقوم بها الحجة. يعني هذا إراد النووي رحمه الله، ولكن المسألة الصلاحية وكلمة واهية، جيد، هل هي عند مسلم، هل هي عند مسلم أو عند خصم مسلم في هذه المسألة بمعنى الضعف الشديد، تحتاج إلى نقل ولا لا؟ للمسلم ممكن أن نستعمل وهي بمعنى إيش؟ الضعف المطلق. جيد؟ لا، هذا فيه نظر يعني، ما يستدرك على مسلم بهذا، لأن مسألة الصلاحات. طيب، وهية المهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. يقول رحمه الله: ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها. يعني أسانيد كثيرة بهذا الشكل. جيد؟ يقول رحمه الله: ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. يبغى يجيب لك إيش؟ أمثلة. ولا يقول كثير كثير، شوف الحفظ كيف هو الإتقان. والآن تأتيك الأمثلة اللي ذكرها، يعني بس يقول لك إيش؟ خذ من أمثلة. يقول: وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ. أبو عثمان النهدي، أبو رافع من الصحابة؟ من صغار الصحابة؟ لا، ما هم من الصحابة أبدا. وهما من أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من البدريين، هلم جرة يعني من البدريين وصاعدا، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما. قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاين أبيا أو سمع منه شيئا. أحط طعن في هذا الحديث؟ ما حط. وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم خبرين، ولا حط طعن في هذين الخبرين. وأسند عبيد بن عمير أيضا من التابعين عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أخبار. وقيس بن أبي حازم من المخضرمين أيضا. وأسند عبد الرحمن ابن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا. وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا. وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه. شفت يعني ربعي ما شاف في حديث أنه شافها أو التقى أبا بكرة أو حذيف أو عمران بن حسين. جيد؟ وأسند نافع بن جبير ابن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حديثا ومقبول صحيح. وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وأسند عطاء ابن يزيد الليثي عن تميم الداري صحابي، تميم الداري صحابي وعطاء بن يزيد تابعي، ولم يثبت ما جاء في حديث المشافهة والسماع عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حديثا. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حديثا. وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد. شوفوا، هذه عند العلماء من صحاح الأسانيد، لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر. هذه النقطة الحساسة المهمة، السماع إيش؟ ممكن غير مستنكر، لكون جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول، طب قبل بين قوسين، النووي رحمه الله عندما جاء عند هذا العرض من مسلم، هو عرض قوي يعني صاعق على المخالفين، ذكر لهم حجج. فكنت أنا أظن النووي رحمه الله سوف يرد على مسلم ويقول لا بل ثبت السماع في حديث كذا وثبت المشافة ولا لا. فإذا بالنووي عفى الله عنه ورحمه الله إذا ذكر مسلم إسنادا أو حديثا يخرجه يقول حديث كذا ويمشي حديث كذا ويمشي شايف، وكأنه أقر مسلم على هذا اللي ذكره ولا لا. والعجب أنه مع إقراره لمسلم في هذا اللي ذكره وتأييده لكلامه ما استطاع أن يرد، يقول في أول الكلام بأنه مذهب مسلم مذهب إيش ضعيف وقد أنكره المحقق هكذا، يعني بجرد قلم ما يصلح هذا، لابد أن نقف أين الضعف في مذهب مسلم هذا أولا، ثم من هم المحققون الذين أنكروا هذا المذهب. ولذلك الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين لما نقل كلام مسلم هكذا كلام النووي على مسلم حقيقة هذا ليس بجيد، لأن مسلم ما هو بهذه السهولة تنقض مذهبه، مو بكلمتين من النووي تنقض وترد مذهب مسلم. وقد ذكر لك الحجج والبراهين والأدلة. يقول رحمه الله، نعود إلى مسلم، قال الإمام مسلم رحمه الله: وكان هذا القول الذي أحدثه، يعني ضع خطين تحت كلمة أو فوق كلمة، لأن ضع الخط فوق عند المسلمين، يعني ضع خطوطا حول هذه الكلمة. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، يعني قول ساقط ما يستاهل العرج عليه، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا. يقول الخلف الساقط الفاسد، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف، ويستنكره من بعدهم خلف. يعني شوف، يقول العلماء الذين سلفوا لا يقرون هذا الكلام، والعلماء الذين سيأتون فيما بعد ها يستنكرون هذا الكلام، يستنكرون هذا المذهب. فأين كلام النووي رحمه الله حينما يقول أنكره المحققون، وتنقل هذه الكلمة عن النووي هكذا بدون تمحيص وبدون تدقيق؟ يعني كم في الكتب من أشياء منقولة حقيقة ينبغي أن نقف عندها. طيب، يقول رحمه الله: ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة، يعني خلف فعل، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا. يعني يكفي هذا. طب ايش عندك يا أبا الحسين؟ لو انه أظهر كل ما عنده هذا بس يقولها، ما نطول فيه، ما يستاهل، يعني ما يستاهل الا هذه بس. جيد، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه. في البداية ذكر طبعا، والله المستعان، يقول الإمام مسلم: والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلة. على ما خالف إيش؟ مذهب العلماء. انتهى كلامه. يلام، لا شك يلام، لأن هذا الاحتياط في الحقيقة هذا الاحتياط وسوسة، لأنه خالف البخاري أخذ به في صحيحه فقط. جيد، ولكن هل البخاري جعل ذلك شرطا في الصحيح؟ هذه المسألة. مسلم رحمه الله إنما أنكر وشنع على من جعل ذلك شرطا في قبول الحديث، هذه المصيبة. ولذلك هو قال مسلم أن هؤلاء يطعنون في الأحاديث، يطعنون في الأسانيد. جيد، يقول أنا أتوقف، أنا لا أقبل هذا الإسناد، أتوقف فيه. شفت كيف المصيبة؟ فمعنى ذلك جميع الأحاديث اللي ذكرها مسلم الآن هذه كلها تعتبر عنده إيش؟ ما هي مقبولة، وهي صحيحة عند العلماء. هو قال رحمه الله، يقول إذا يقول رحمه الله هنا: وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد. والبخاري منهم، والبخاري منهم، لو تفتش رأي البخاري تجد أنه أخرج، لا شك أنه أخرج من هذه الطرق، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. كيف؟ لا، هذا في نظر، لا، وإنما هو قصده يعني أن مسلم يذكر في الحديث الواحد عدة إيش طرق، تمام، لكن ما أعتقد النووي عنده استقراء تام في صحيح مسلم. هل مسلم أخذ بهذا أو لم يأخذ؟ جيد، يعني نحتاج استقراء تام تتبع. كيف؟ لا ما ذكر، ما ذكر هو، وإنما ذكر أبو المظفر السمعاني. أبو المظفر السمعاني سلفي أصولي، بس أبو المظفر السمعاني إيش اشترط؟ طول الصحبة طول المشافة وطول السماع، يعني شيء. وغير أبو المظفر شخص آخر عالم ثاني. لا لا مو ابن الصلاح، لا لا لم يذكر ابن الصلاح في القرن السابع جدا، 643 توفي، يعتبر من طبقة شيوخ النووي. وإن كان النووي يعني ما أدركه، النووي كان صغيرا يعني عندما توفي ابن الصلاح. على كل حال لا مو ابن الصلاح، هو ذكر أبو المظفر السمعان، ذكر شخص آخر عالم آخر أعتقد أندلسي نسيت من هو. جيد، ولكن النووي قال إن هذا مذهب علي بن المديني وشيخ البخاري. جيد، ثم ذكر هذين العالمين، الأول لا أذكر من هو، والثاني أبو المظفر السمعاني، بس ما ذكر شيء. فين المحققون؟ ما في، أين المحققون؟ أوكي. مسلم رحمه الله ذكر أيوب، وذكر ابن عوف، وذكر شعبة، وذكر مالك بن أنس، وعبد وابن مبارك، المبارك ذكر، والقطان والمهدي، فمن بعد هؤلاء؟ ابن نمير، الحفاظ، ذكر الحفاظ الكبار أئمة المسلمين، علماء المسلمين في الحديث. يعني من يكون ابن الصلاح أو المظفر السمعاني أو غيره عند هؤلاء العلماء الكبار؟ هذول القدوة، هؤلاء هم القدوة والعمدة في هذا العلم. جيد، كنا وقفنا عند والعلة القادحة، يعني الشرط الخامس والأخير من شروط الحديث الصحيح. يقول المؤلف رحمه الله: والعلة القادحة أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب يقدح في قبوله، بأن يتبين أنه منقطع أو موقوف، أو أن الراوي فاسق أو سيء الحفظ أو مبتدع، والحديث يقوي بدعته ونحو ذلك، فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذ لعدم سلامته من العلة القادحة. مثاله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فقد رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة إلى آخره. إسماعيل بن عياش من الشاميين وهو ثقة، ولكنه إذا روى عن غير الشاميين فحديثه ضعيف مخلط. وموسى بن عقبة المدني صاحب المغازي، فإذا إسماعيل هنا يروي عن من؟ عن غير الشاميين. هذه المشكلة. يقول: فظاهر الإسناد الصحة، لأن إسماعيل بن عياش ثقة ولكن ليس ثقة على الإطلاق، وموسى بن عقبة أيضا ثقة. يقول: فظاهر الإسناد الصحة، لكن أعل بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها وعليه فهو غير صحيح لعدم سلامته من علة القادح. إذن هذا مثال العلة القادح، وسوف أذكر أمثلة إن شاء الله بعدما ننتهي من هذا البحث. يقول: فإن كانت العلة غير قادحة لم تمنع من صحة الحديث أو حسنه، لأن العلماء يقسمون العلة إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. علة تقدح في الحديث تضاعفه، وعلة لا تقدح في الحديث ولا تضاعفه، هي علة بس ما هي قادحة. مثالها، يقول مثاله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فقد رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد، وأعل الحديث به لأن الإمام أحمد ضعفه، وهذه العلة غير قادحة لأن بعض الأئمة وثقه، ولأن له متابعا، وإيراد مسلم له في صحيح يدل على صحته عنده، وأن العلة غير قادحة. هذا الحديث نعم أخرجه مسلم من طريق سعد بن سعيد الأنصاري، وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، ولكن الإمام مسلم أخرجه برقم 1164، أخرجه من طرق، أخرجه عن سعد بن سعيد من طرق، من طريق إسماعيل بن جعفر المدني، ومن طريق عبد الله المبارك وغيرهما. روى الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث عن هؤلاء الأئمة. ودائما يعني في الغالب أن الأئمة الكبار كابن مبارك أو كشعبة أو كالثوري، الأئمة أهل التدقيق والإتقان وكمالك بن أنس، أنهم لا يرون عن الراوي الذي تكلم في حفظه إلا حديثا صحيحا. شوف هذه مسألة، ما يأخذون التخليط ولا يأخذون الغلط، واضح؟ هي مسألة فيها دقة عند المحدثين. أنا كما قلت لكم الحديث هذا ما هو مسألة رياضيات، مسألة ذوق، جيد؟ فعبد الله المبارك من العلماء المدققين، لا يأخذ التخليط ولا يأخذ الوهن والضعف ولا يأخذ الاضطراب ولا يأخذ الشذوذ، جيد؟ فلما ترى حديثا يرويه مثل عبد الله المبارك عن سعد بن سعيد، فإنك حينئذ تقول هذا يكون حديثا صحيحا. فسعد بن سعيد نعم تكلم فيه في حفظه، وقيل عنه أنه سيء الحفظ، جيد؟ هو في الأصل صدوق، هو كما قال الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ، ولكن عنده أحاديث غلط فيها وهم فيها فضعف بسببها. لكن هذه الأحاديث التي غلط فيها أو وهم فيها سعد بن سعيد رحمه الله، هل يأخذها عنه مثل عبد الله المبارك؟ هذا الكلام، جيد؟ يعني كلمة يعني من الهامش. وإلى الحديث في صحيح مسلم فهو صحيح، فهذا الحديث وإن تكلم في سعد بن سعيد فإن هذا الحديث يكون من صحيح حديثه. ونحن قلنا قاعدة عندنا، الراوي الذي يتكلم في حديثه أو في حفظه إذا أخرج حديثه في البخاري أو في مسلم، ما يكون هذا الحديث من صحيح حديثه، جيد؟ إن الراوي إذا قيل فيه ضعيف مثلا، أو قيل فيه سيء الحفظ أو يهم، هل معنى ذلك أنه وهم أو غلط في جميع أحاديثه؟ أبدا، هناك حديث صحيحة، جيد؟ وهذا الذي يعرفه ويميزه الحفاظ المتقدمون، والحمد لله. لا لا لا، أول شيء هذا الحديث في الأحكام الشرعية، جيد؟ الأحكام الشرعية. ثم يعني من تقد الحديث، رواه المبارك، رواه غيره، ورواه إسماعيل بن جعفر، وفي متابعات أيضا، ومن تقد وما أعلّ وما استنكروه عليه، جيد؟ يعني ما أحد استنكر الحديث، والله أعلم، فيما نعلم يعني ما أحد أنكر الحديث على سعد بن سعيد، والله أعلم. هنا أمثلة من العلل لابن أبي حاتم حتى نعرف كيف العلماء ينتقدون الأحاديث ويعلونها. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي، من أبوه؟ أبو حاتم، أبو حاتم الرازي الحافظ الناقد الكبير. وعبد الرحمن رحمه الله روى عن أبيه وعن أبي زرعة. العلل هذه لأنه هو رحمه الله يسأل أباه ويسأل أبا زرعة عن الأحاديث ثم ينقل كلامهما. يقول: وسألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا فقه البيوع. طيب شوف السند الآن من حديث عكرمة بن خالد عن ابن عمر، هو المشهور أن هذا الحديث من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، يعني هو المشهور أن هذا الحديث من حديث سالم عن ابن عمر وهكذا في الصحيح. لكن في هذا الطريق من أين جاء؟ عكرمة بن خالد عن ابن عمر، يعني جيد، سند ثاني هذا، هذا المحدثون يفرحون به، هذا سند آخر. يقول: قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق، يعني من طريق قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، كنت أستحسن هذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أصبح الحديث الأول إيش؟ معلوم، لأنه الحديث الأول ظاهره أن عكرمة بن خالد سمع رواه ابن عمر، هذا معلوم، هذا منقطع. كيف عرف الانقطاع؟ الصبر، النظر في طرق أخرى كشفت له العلة، كشفت له العلة في هذا الحديث. جيد. كنت أستحسن، يقول أبو حاتم الرازي، كنت أستحسن هذا الحديث. جيد. طريق آخر من ذي الطريق، حتى رأيته من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن صانع بن عمر. كيف؟ هو كشف انه عكرمة اصلا يروي الحديث عن من؟ عن الزهري. بس هذا مطلوبية، يعني الحديث عاد الى من؟ عاد الى الزهري. جيد، هذا المقصود. يعني يقول رحمه الله: وسألت ابي عن حديث رواه سعدان عن يونس عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: يوشك ان يكون أقصى مسالح المسلمين بسلاح. الحديث معناه أقصى يعني أبعد، ومسالح يعني الثغور التي يبقى فيها المسلحون الذين يحمون الثغور، وسلاح هذا موضع قرب خيبر. واضح؟ يعني يأتي زمان ثغور المسلمين فين تكون؟ عند خيبر. الله المستعان. يوشك يعني يأتي زمان قريب، لأن يوشك من أفعال إيش؟ المقاربة. طيب، هذا معنى الحديث. الآن ننظر في السند. الحديث من يرويه؟ سعدان عن يونس عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبي: ورواه الزهري عن سالم أنه سمع أبا هريرة موقوفا. ما معنى موقوفا؟ يعني من كلام أبي هريرة. والحديث الأول من كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. المشكلة الآن يعني الحديث موقوف مرفوع. جيد. طيب إيش الصحيح الآن؟ هل الصحيح الزهري عن قبيصة بن ذؤيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، ولا الزهري عن سالم عن أبي هريرة؟ شفت، يقول: قال أبي الموقوف أشبه. ما معنى أشبه؟ يعني أشبه بالصواب. قلت، يقول عبد الرحمن لأبيه: قلت وما تنكر أن يكون سمع منهما. إيش الإنكار؟ يعني الزهري سمع الحديث من هذا الطريق وسمع الحديث من هذا الطريق، إيش المنكر؟ يعني إنه سمع الحديث من قبيصة بن ذؤيب وأبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، وسمع الحديث من سالم عن أبي هريرة موقوفا، إيش المشكل؟ شوف كيف كشف العلة. يقول: قال أنكر، أنكر يعني الزهري عن سالم عن أبي هريرة موقوفا، هذا الصحيح عنده، والأول ما هو صحيح معلول. طيب فين العلة؟ العلة في سعدان، سعدان عن الزهري. جيد، كما سيأتيك. يقول: أنكر فإنه لا يحتمل أن يكون هذا من حديث قبيصة، وسعدان أرى أنه سمع من يونس بمكة أو المدينة. يعني سعدان يروي عن من؟ سعدان هو ثقة يرويه عن يونس، ويونس ثقة يرويه عن الزهري. جيد، فالمشكلة في سعدان عن يونس، وهو والحقيقة المشكلة مو في سعدان، المشكلة في يونس كما سيأتيك. يقول رحمه الله: وسعدان أرى أنه سمع من يونس بمكة أو المدينة، ويونس لم يكن معه كتبه. هذه المشكلة، يونس ما معه كتبه، وإذا حدث من غير كتب يونس ممكن ما يقيم الحديث. قال وكيع: رأيت يونس ابن يزيد بمكة فجهدت أن يقيم لي إسناد حديث لم يقمه. واضح، ما كانت معه الكتب. أيوة. يقول: فنرى أن سعدان سمع منه مكة، لأن حديثه وحديث أبي ضمرة وسليمان بن بلال وطلحة بن يحيى متقارب. يعني سعدان متقارب كهؤلاء، سليمان بن بلال وأبي ضمرة ثقات مثلهم. إذن البلاء مو سعدان، البلاء ممن؟ من يونس. ربما سمع منه هذا الحديث، سمع منه هذا الحديث في مكة، ويونس ليست معه كتبه. شوف كيف النقد والوصول للعلة. يقول فإنه لا يحتمل أن يكون هذا من حديث قبيصة. جيد؟ أي وعلة ما ممكن أن الزهري يحدث بعد عن قبيصة، وهذا مو من حديث قبيصة بن ذئب. جيد؟ ثم حمل على من؟ سعدان عن يونس. طيب المثال الأخير يقول وسألت أبي عن حديث رواه ابن أبي ذئب. لا انت اول شيء يعني نحكم بالحديث هل هو موقوف ولا مرفوع، هذه مهمة المحدث. ثم سألت هل يعني الكلام ذا يقال اجتهادا او لا يقال اجتهادا، هذه مسألة اخرى. ولكن هو الان يعل الاسناد الاول، يقول الاسناد الاول مو صحيح معلوم، يغلط فيه يونس، هذا الكلام يعني المعول. هي الان الكلام في السند ليس كلام في المتن، الكلام مو في المتن الله اعلم. وإلا نعم هذا الكلام يعني لأنه يتكلم عن شيء غيبي مستقبلي، فالظاهر أن هذا سمعه ربما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم. يقول وسألت أبي عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن الزهري عن القاسم بن محمد عن رجل سماه عن عمر أنه قال لا بأس على امرئ ابتاع من أهل الكتاب خلا لم يعلم أنهم تعمدوا إفساده حتى يكون الله أفسده، يعني خل متغير. السند ما هو السند؟ ابن أبي ذئب ثقة جليل متقن عن الزهري عن القاسم محمد أيضا إسناد صحيح عن رجل سماه عن عمر وذكر الكلام. يقول قال أبي كذا رواه ابن أبي ذئب ولا أحسبه إلا وهو وهم يشبه كلام الزهري، يعني هذا ليس من كلام عمر، هذا من كلام من؟ كلام الزهري. جيد؟ يعني ابن أبي حاتم رحمه الله يقول أنا كنت أظن إنه هذا وهم، وإن ابن أبي ذئب وهم فيه، وإن هذا مو مرفوع إلى عمر، يعني هذا مو مستدل إلى عمر، هذا من كلام الزهري نفسه، هذه فتوى للزهري. جيد؟ هكذا يقول كنت أظن. يقول حتى رأيت من رواية ابن مبارك عن يونس عن الزهري هذا الكلام بلا إسناد. واضح؟ شفت أنا رأيت وقف على إسناد ابن مبارك عن يونس عن الزهري بلا إسناد، يعني من كلام من؟ من كلام الزهري، يعني وقف فيه عند الزهري. جيد؟ قال فتيقنت أن حديث ابن أبي ذئب خطأ، ذاك المتن خطأ. ثم قال والناس يروون عن الزهري عن القاسم وآخر عن عمر كلاما في الطلي ليس فيه شيء من هذا، يعني في متن آخر نعم يروى بهذا السند ولكنه ما له علاقة بهذا المتن الذي عندنا بالخل يعني. جيد؟ إذن هكذا تعلل، يعني هكذا طريقة، هذا مثال نموذج. جيد؟ ولا طالب العلم ما يكفي 3 أمثلة ولا حتى 10 أمثلة، طالب العلم يقرأ في كتب العلل وينظر في كلام العلماء المتقدمين كيف ينتقدون وكيف يعللون. جيد؟ هذا مهم جدا حتى نعرف طريقتهم رحمة الله عليه، المبنية على سعة الاطلاع وقوة الحافظة وقوة الحفظ، كذلك الرسوخ والذوق الرفيع والملكة. جيد؟ رحمة الله عليهم. نقف عند هذا الحد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.